كلكم عارفين ان انا كنت ساكن في العمارة اللي فيها عبد الحليم حافظ. مش هحكي بقى الحكاية اللي انا حكيتها مليون مرة ازاي انا كنت بضحك عليه وعامل نفسي اسمي بيتر و الى اخره. هختصر كل ده لان اكيد 99% منكم عارفين الحدوتة ده ومش هقولها. يعني هلاقي حد من المستمعين يقول طب قولها لنا ما انا ما سمعتش. لا مش هقولها. ماشي. المهم انا قلت له عايز احضر تصوير فيلم. انت بتصور فيلم دلوقتي وانا عايز احضر تصوير معاك فيلم. بكرة انا بصور اغنية من 10 الصبح لحد الساعة 2 أو 3 بالكتير علشان انا عندي اذاعة. اتوبيس المدرسة بيجي ياخدني الساعة 7:15 كنت تحت دخلت الجراج عملت جريمة شنعاء ان انا اديت مش فاكر ايه للسايس بتاع الجراج عشان يمشي الاتوبيس ويقول ان انا عيان واستخبيت في عربية لحد ما ابويا راح الشغل وفضلت قاعد مستني عبد الحليم اللي نزل 10:45 ركبت معاه العربية وانا لابس يونيفورم المدرسة ورحنا جنب جنينة الاندلس. المشهد كان اولا حطونا 3 كراسي منهم انا كرسي عبد الحليم كرسي ومجدي العمروسي مدير اعماله الرجل الجميل صديق عمر عبد الحليم بالكرسي الثالث. والمشهد كان عبارة عن انه هو بيلتقي هو احمد حمدي غاوي غنى وبيلتقي بالإذاعية العظيمة أمال فهمي بتجري معاه حديث على الناصية وبتنتهي أنه بيغني بحلم بيك وأنا قاعد على الكرسي ده هون كده. والناس بقى جايين يقولوا لي هو حضرتك قريب الأستاذ عبد الحليم؟ أيوه أنا. تحب تشرب إيه حضرتك؟ يعني حاجة ساقعة. كنت حاسس إن أنا عبد الحليم حافظ. جيت قلت له من فضلك أنا ممكن أقف مع المجموعة اللي واقفة دهي اللي أنت بتغني لها. خليك للكوبليه الثالث لأنه بيتعاد 3 مرات اللي هو قد ما عمري يطول يا حبيبي قد ما عمري يطول. ووقفني في حتة كده ولو شفته فيلم حكاية حب وجات الغنوة دهيا هتلاقي في شيء حاجة كده اللي هو أنا ده حاجة يعني ميني مش باين يدوب ومبتسم لأن ده أنا بتصور بكاميرا سينما وهذا اليوم التاريخي اللي ما بنساهوش أبدا. يعني اتصورت الأول مرة في غنوة بحلم بيك يا حبيبي بحلم بيك. خلصنا التصوير واتجهنا إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون ودخل عند الأستاذ عبد الحميد الحديدي رئيس الإذاعة ودخلت لبنى عبد العزيز اللي عاملة معاه الأستاذ الخالية سميحة صلاح. قفلت السكة ليه يا صلاح؟ حاجات كانت يعني ما بننساهاش أبدا من أحلى أفلام حليم. وقعد يحكي اللبنى إزاي أنا مثلت عليه إن أنا خواجة وإن أنا اسمي بيتر. المهم فلبنى قالت إيه طب ليه ما تجيش تشترك معايا في ركن الطفل اللي أنا بعمله باللغة الإنجليزية وتمثل معايا؟ فعبد الحليم قالها يا سلام قوي قوي يا حبيبتي ده سمير ده ولد هايل. ودخلت لأول مرة استوديو إذاعة وديتني ورقة فيها تمثيلية وفي كلمات أغنية وفي حد بيعزف بيانو. غنيت ومثلت والأوضة الإزاز اللي هي بتطل على الاستوديو اللي فيها مهندس الصوت واقف فيها عبد الحليم حافظ أمال فهمي عبد الحميد الحديدي ورمسيس نجيب المنتج العظيم جوز لبنى في ذاك الوقت. أول مرة أخش استوديو وأول مرة أشترك في برنامج إذاعي. وبعديها أول ما خلصت لبنى قالت لي كل أسبوع تيجي تسجل معايا هنا. وراجل قاعد بنضارة كده معاه صندوق راح مطلع 50 قرش واداني 50 قرش دي أحلى 50 قرش خدتها في حياتي. ومن يوميها كل أسبوع بروح أسجل ركن الطفل مع لبنى عبد العزيز وما بنساش الحب الكبير اللي حسيته تجاه ميكروفون الإذاعة اللي أنا واقف قدامه دلوقتي بكلمكو وأنا في حالة حب في حالة عشق زي سميحة وصلاح لما كان بيقول لها مشغول وحياتي مشغول. استمرت رحلتي مع الإذاعة وانتقلت إلى إذاعة الشرق الأوسط الإعلامية الكبيرة اللي تعلمت منها أمور كثيرة جدا كيف أحترم الضيف كيف أنصت كيف أستمع متى أتحدث متى أخذ سؤالي القادم من إجابة ضيفي أشياء عديدة جدا اتعلمتها من الإذاعة ومن الإعلامية الكبيرة أمال فهمي. في ذاك الوقت طبعا بديت أعمل برامج في إذاعة الشرق الأوسط، وابتدت رحلتي مع السينما. خلال الإذاعة تعرفت على ناس كتيرة جدا من العظماء من خلال تواجدهم في مكاتب رؤساء الإذاعة ورؤساء القطاعات المختلفة. من ضمن اللي تعرفت عليهم كان الساخر العظيم الجميل صلاح شاهين. عمري ما بنسى صلاح شاهين، واللي بيعرف صلاح شاهين لازم يحبه ويعشقه ويعشق انه يستمع اليه ويتكلم. وانا كنت كثير ما اتردد على صلاح شاهين في بيته لمجرد ان انا اسمع بيقول ايه. شاءت الظروف ان انا في اسكندرية بنصور فيلم حب وكبرياء، وفيلم حب وكبرياء ده هو نسخة جديدة من فيلمين اتعملوا قبل كده في السينما المصرية. أول مرة سنة 40 كان قلب امرأة أمينة رزق سليمان بنجيب، تاني مرة كان ارحم دموعي فاتن حمامة ويحيى شاهين، وتالت مرة حب وكبرياء إخراج الأستاذ حسن الإمام. وإحنا بنصور في اسكندرية شاءت الظروف إن جوز أخت نجلاء فتحي بطلة الفيلم يتوفى، فإذا بها تبكي وتحبس روحها في الغرفة في الأوتيل، مش نازلة أصور، مش نازلة أعمل أي حاجة، مش حاجة، مفيش فايدة. فأستاذي حسن الإمام كلمني في التليفون قال لي تعالى عايزك. حاضر يا أستاذ حسن. نزلت جري أنا في أوضتي في الأوتيل. بالمناسبة زمان زمان زمان الأوتيلات الفايف ستارز الخمس نجوم كانت الغرفة بخمسة جنيه، بس كده حبيت أقول لكم يعني ده تعرفوا قيمة الخمسة جنيه كانت إيه زمان يعني. المهم أيوة أستاذ حسن خير. نجلاء بتعيط، هنلغي التصوير بكرة، تكلفة كبيرة، رمسيس نجيب هينتحر. طيب حضرتك تقترح ايه؟ اقترح انت، ودينا اي حتة نتعشى فيها وننسيها. رحت طالب التليفون لنجلاء وقلت لها يا زهرة يلا انا عزمك على العشاء. لا ماليش مزاج يا استاذ سمير، ماليش مزاج يا سمرة. لا لا لا لا انزلي بس انزلي انزلي. اقنعتها انزلنا، رحنا مطعم طلياني في 3-4 موسيقيين بيعزفوا، وهي قاعدة مهمومة جدا ولابسة اسود وشكلها مش هتصور تاني يوم، وعينيها ورمة يعني وجه لا يصلح للتصوير خالص. الفرقة أنا كنت واخد عليها بتاعت المحل ده، وأنا كنت غاوي من زمان أروح المكان ده وغني الأغاني الأجنبية الشائعة في ذاك الوقت. فالراجل اداني الميكروفون وقمت غنيت غنوة فرنسية كانت شهيرة جدا في ذاك الوقت اسمها Avec les filles je ne sais pas. هي يعني بتقولي Avec les filles je ne sais pas, je ne sais pas, quand il faut ou quand il faut pas, quand il faut pas. وحتى غنيها، وابتدت نجلاء تهز راسها مجاملة لي، هنسميها مجاملة يعني. وابتدى رمسيس نجيب وحسن الإمام وصلاح جاهين يوصلها يشوفوها مبسوطة مبسوطة ولا لا، عايزين يخرجوها من المود اللي هي فيه. وفجأة فجأة فجأة بصيت لقيت صلاح جاهين مشاور لي، رحت له وانا في ايدي الميكروفون وعلى ورقة بتاع اللي بتبقى موجودة جوه علب السجاير، لقيته كاتب كلام مع اللحن الغربي اللي كان بيتعزف في ساعتها. خدت الكلام ومسكت الميكروفون اللي كان في ايدي برضه طبعا، وعلى النغمه ده ابتديت اقول ايه محتار انا ويا البنات. لقيت نجلاء بتهز راسها مبسوطه من الكلام يمكن بتاع صلاح جاهين او من الجست اللي اتعمل او من الغنوه نفسها وطريقه الغنى اللي انا كنت بقوله يعني. تشجعت ورحت رايح مدد ايدي ليها وسحبتها كده عشان ترقص قدامي، فقامت. طبعا السعادة اللي كان فيها حسن الإمام وصلاح جاهين ورمسيس نجيب لا توصف، وابتدت ترقص قدامي وأنا بالميكروفون أغني، والثلاثة دول من بعيد كده شاوروا لي يعني استمر استمر استمر. الغنوة الغربي اللي بتاخد 3 دقايق يوميها أنا قلت محتار أنا ويا البنات دي مثلا الأطلال يمكن يعني 45 دقيقة وأنا بغني، والناس مبسوطة اللي كانوا موجودين في المحل. وخلصت الغنوة وقعدت، فلقيت رمسيس نجيب بيقول: يا حسن، الغنوة دي هنعملها في الفيلم، هنسجلها بكرة مع الفرقة دي، تسجيل كروكي كده، وهنصورها بعد بكرة في بلاج عايدة في المنتزه، ايه رأيك يا زهرة؟ وفعلا تاني يوم اتسجلت الغنوة تسجيل كروكي، وعيد تسجيله في مصر. واليوم اللي بعديها كنا 9 صباحا على شاطئ عايدة بنصور الأغنية اللي كانت من ضمن أهم أسباب نجاح فيلم حب وكبرياء، نجاح ساحق جدا.